بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في كتاب الزكاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. معنى قوله على الصدقة أي عاملا لجبايتها من أصحاب الأموال والأغنياء الذين عندهم أموال بلغت النصاب، فيستفاد من ذلك أن ولي الأمر يرسل العمال لجبي الزكاة وأخذها، وأن هذا من مهام ولي الأمر، وأن أيضا الزكاة تسلم له، تسلم له لعماله الذين بعثهم، ومن دفعها لولي الأمر أو عماله أدى ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، حتى وإن بلغ أنها قد لا توضع مثلا في محلها الذي يراه أو نحو ذلك. ولهذا لما قال رجل لابن عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما: كيف أدفعها وهم يفعلون كذا وكذا؟ قال ابن عمر: ادفعها إليهم ولو أكلوا بها لحوم الكلاب أو نحو ذلك. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. مراد ابن عمر أن هذا هو الواجب، أن تدفع لولي الأمر، وهو الأمر الذي تنضبط به أو ينضبط به أمر الزكاة، فالواجب أن تدفع له بدفعها إلى عماله ومن يبعثهم لذلك. فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل هو عمر عامل النبي صلى الله عليه وسلم في جباية الزكاة ومبعوث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كما تقدم قال: بعث عمر، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر. فذكر أن هؤلاء الثلاثة منعوا ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس. قيل أن القائل في قول فقيل عمر الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ابن جميل هذا قيل اسمه عبد الله، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، هذا تأكيد الذم بما يشبه المدح، هو أسلوب معروف. قال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أي أنه لا عذر له ولا حجة له. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، أي ليس عنده أمر يمنعه من الزكاة ودفعها، إلا أنه كان فقير فأغناه الله. إذا كان هذا هو العذر فلا عذر له، بل هذا موجب لعظيم العناية بأمر الزكاة، أن يتذكر حاله وفقره وكيف أن الله أغنى، فهذا مما يؤكد عليه وجوب دفعها والعناية بها. هذا تأكيد للذم بما يشبه المدح. قال وأما خالد أي ابن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، وأما خالد أي ابن الوليد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، أي أن خالدا رضي الله عنه ما عنده شيء، تظلمونه ما عنده شيء يخرجه ويدفعه زكاة. وذكر عليه الصلاة والسلام شاهدا على ذلك أن خالدا رضي الله عنه ما عنده شيء يدفعه، قال وقد احتبس أدراعه وأعتاده. أدراعه وأعتاده، أدراعه جمع درع، وأعتاده جمع عتد، أعتاده جمع عتد، وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح، وقيل ما يعده من الخيل خاصة. احتبسها عنده أدراع وأعتاد، إلا أنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، إما أنه احتبسها بمعنى أنه وقفها في سبيل الله، وقفها في سبيل الله، والوقف ليس فيه زكاة. احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وقفها في سبيل الله. وأخذ من ذلك أن هذه الأشياء وهي من المنقولات، الأعتاد والأدراع، يصح أن توقف، وأن الأوقاف لا تختص بالأشياء الثابتة بل حتى المنقولة كالأعتاد والأدرع. ويحتمل قوله احتبسها أنه أبقاها عنده للقنية لا لتنميتها والاتجار بها، فهي ليست من عروض التجارة. ولهذا مما استفيد من هذا الحديث وجوب الزكاة في عروض التجارة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له بأنه لا زكاة له فيها لأنه لم يجعلها تجارة، احتبسها أي قنية لنفسه. هذا قول حاصله أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لخالد بأنه ليس عنده شيء يزكي، ليس عنده شيء يوجب عليه أن يزكي وأن يخرج زكاة، وهذا معنى قول تظلمون خالدا، يعني تقولون منع وما عنده شيء، تقولون منع وهو ما عنده شيء. قال: وأما العباس فهي علي ومثلها. وأما العباس فهي علي، العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي علي ومثلها. يحتمل قوله علي أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتحملها عنه، أنا أتحملها عنه، علي أي أنا أتحملها عنه. ويشهد لذلك ما ذكره بعد أنا أن عم الرجل صنو أبيه، أن عم الرجل صنو أبيه. ويحتمل أن المراد بذلك فهو علي ومثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه سابقا تقديم الزكاة لسنتين، تقديم الزكاة لسنتين فقدمها، قدمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك هي علي ومثلها لأنها سنتين قدم الزكاة. وعلى هذا الفهم أخذ منه جواز تقديم الزكاة أو أمر الإمام بتقديم الزكاة إذا اقتضت حاجة لذلك، إذا اقتضت حاجة لذلك. وروي بلفظ فهي عليه ومثلها، روي فهي عليه ومثلها، عليه أي من؟ العباس، عليه ومثلها أي باقية في ذمته. وأخرها النبي صلى الله عليه وسلم له سنة، أخرها له سنة فقال هي عليه ومثلها. لماذا ومثلها؟ لأنه يكون معها زكاة السنة التي تليها، فهي عليه أي زكاة هذه السنة ومثلها أي في العام القادم، فأخرها، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أن الرجل صنو أبيه؟ وهذا يفيد أن الأظهر في هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها عنه، وهو المشهور أن النبي عليه الصلاة والسلام تحملها عنه. قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ صنو الشيء مثله، صنو الشيء مثله. وأصله في النخل عندما يخرج منها الفرخ والاثنين والثلاثة يقال للفرخ صنو، لأن يقال له صنو لأنه مثل أخيه، مثل الفرخ الآخر الذي في، فالصنو هو المثل. ولما كان الأب وأخوه الذي هو العم، أو الإنسان وأخوه الذي هو العم، لما كان من أب واحد كان بمنزلة الوالد، صنو أبي بمنزلة الوالد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الخالة بمنزلة الأم. وهذا يستفاد منه مكانة العم، مكانة العم، وأن مكانة العم ليست بالهينة، فهو صنو الأب، مثيل الأب، بيانا لمكانته العظيمة. والقرآن دل على هذا المعنى، القرآن الكريم دل على هذا المعنى أن العم يطلق عليه أبا. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإن إسماعيل ليس أبا ليعقوب، ليس أبا ليعقوب، وإنما هو عمه. قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسحاق أبوه، أما إسماعيل عمه، فأطلق عليه في القرآن أبا. وهذا ما يؤكد هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، أن العم سنو الأب، أي مثله، بيانا لمكانة العم العظيمة ومنزلته العلية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. ويوم حنين وقع معروفة في السيرة النبوية، وجاء أيضا الذكر لها في كتاب الله سبحانه وتعالى. قسم النبي عليه الصلاة والسلام في الناس وفي المؤلفة قلوبهم، وفي المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أحد مصارف الزكاة الثمانية، كما في القرآن: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فهو أحد المصارف الثمانية. ولعل المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث هنا مع أنه لا تعلق له بالزكاة، والكتاب كتاب الزكاة، لعله والله أعلم أورد هذا الحديث هنا بيانا لهذا المصرف من مصارف الزكاة، خلافا لقول من قال بعدم عده مصرفا مصارف الزكاة، وأن ذلك إنما كان في أول الأمر، فلما عز الله الدين لم يبق ذلك مصرفا من مصارف الزكاة، فقالوا هذه المعركة كانت في السنة الثامنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الفيء أي المؤلفة تأليفا لقلوبهم، فمن باب أولى أن يعطوا من الزكاة تأليفا لقلوبهم. ولا يظهر يعني وجه بين لإرادة هذا الحديث في كتاب الزكاة، لإرادة هذا الحديث في كتاب الزكاة، وبعض الشراح ذكروا هذا الاحتمال فيما يتعلق بإعطاء المؤلفة من الزكاة، وأنه من مصارف الزكاة، والدلالة هنا في الحديث على ذلك قياس الزكاة على الفيء، قياس الزكاة على الفيء وعلى الغنيمة، خلافا لمن أسقطهم من الزكاة بعد أن عز الله تبارك وتعالى هذا الدين. قال: ولم يعطي الأنصار شيئا، رغم مكانتهم العظيمة ومنزلتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام وسابقتهم في الخير والبذل والسخاء والنصرة، فكأنهم وجدوا، كأنهم وجدوا أي في أنفسهم أحسوا ألما كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس وأعطى المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار، وجدوا في نفوسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام وجمعهم وخطبهم هذه الخطبة العظيمة التي دلت على مكانة الأنصار ومنزلتهم وعظيم رفعة قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطي المال نظرا للمكانة، وإنما كان يعطي نظرا للمصلحة، مصلحة الدين. ومما يوضح ذلك الحديث الذي في الصحيحين، حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عطاء وكان فيهم سعد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي رجلا منهم، قال: يا رسول الله ما لك عن فلان ما أعطيته، وإني لأراه مؤمنا، وإني لأراه مؤمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. ثم عدت قلت: يا رسول الله ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. فلما عدتها ثلاثا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي أقواما وإني أدع أقواما وأعطي آخرين خشية أن يكبهم الله في النار، يعني أتألفهم، خشية أن يكبهم الله في النار، أعطيهم أتألفهم حتى يفرح بهذا المال ويسر ويبقى على هذا الدين إلى أن يموت، أخشى أن يكبه الله في النار. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا العطاء ينظر فيه للمصلحة، وأما هؤلاء فيكلهم إلى ما من الله عليهم به، ما من الله عليهم به من إيمان. قال: فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ظلالا فاداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. يعدد من الثمار والآثار التي حصلت لهم بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن الله من عليهم بهذه المنن بمبعث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، أي نعم يا رسول الله نقر بذلك، نقر بذلك أننا كنا متفرقين فألف الله بيننا بالإسلام، وفقراء فأغنانا الله عز وجل، وظلالا فهدانا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ أنا قلت لكم هذا القول، أنتم ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن، أعادوا كلامهم الأول، ما قالوا شيئا. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا. لم يتحددوا بشيء رضي الله عنهم، وإنما قالوا: الله ورسوله أمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، أي من حال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما جاء في بعض الروايات مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وذليلا فنصرناك، أشياء من هذا القبيل. ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، يعني من حالك، لكنهم لم يقولوا شيئا، وهذا من أدبهم ورعايتهم لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته صلوات الله وسلامه عليه. قال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم، وتذهبون بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار. انظر مكانتهم في قلبه ومنزلتهم في فؤاده عليه الصلاة والسلام. لولا الهجرة لكنتم رأى من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبه، لعظيم مكانتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. والناس دثار، والأنصار شعار، والناس دثار. والشعار هو ما يلي الجسد، هو ما يلي الجسد من اللباس، والدثار هو الظاهر منه، أي أنهم ألصق به وأقرب إليه صلوات الله وسلامه عليه. قال الأنصار شعار والناس دثار، كل ذلك يبين مكانتهم ومنزلتهم. ثم ينبههم إلى أمر يكون في المستقبل، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة، إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي استئثار بالمال عنكم، استئثار بالمال عنكم. إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام الأنصار، أرشد إليه عموم المسلمين عندما يستأثر الولاة بالمال، وأن الواجب على المسلم أن يؤدي الذي عليه ويسأل الله الذي له، وأن يصبر، وأن يصبر ويسمع ويطيع للإمام حتى وإن استأثر بالمال، مثل ما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح قال: عليك السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليك. وفيه أن الصبر على طاعة الله ولزوم شرعه والثبات على ذلك موجب لهذه الكرامة العظيمة: تلقوني على الحوض، والحوض المورود وصف بالسنة بأنه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من رائحة المسك، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. وصدقة الفطر فريضة، فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على العباد، على كما جاء في الحديث: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك. فهي فريضة، صدقة الفطر فريضة، وتسمى صدقة الفطر لأن الفطر سببها، لأن الفطر سببها. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى العباد بإتمام شهر الصيام وإكمال عدة الصيام وجبت عليهم هذه الفريضة شكرا لله وطهرة للصائم وطعمة للمساكين، فجمعت هذه الزكاة المفروضة زكاة الفطر محاسن عظيمة، ففيها الشكر لله سبحانه وتعالى على إتمام الصيام، وفيها التطهير للصائم من اللغو والرفث، تطهير له في صيامه، وفيها أيضا إحسان للمساكين فهي طعمة لهم. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قار رمضان، يقال لها صدقة الفطر ويقال لها صدقة رمضان لأنها تأتي على إثر الفطر وعلى إثر رمضان، مثل ما يقال عيد الفطر وعيد رمضان. على الذكر والأنثى والحر والمملوك، على الذكر والأنثى والحر والمملوك، أي أنها تجب على هؤلاء، على الذكر والأنثى الحر والمملوك والصغير والكبير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وهذا من الطعام الذي يقتاته الناس ويطعمونه، وسيأتي أيضا في الحديث الذي بعده صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، هذه كلها من الأطعمة التي تكال، وليس الحكم منحصرا فيها، ليس الحكم منحصرا في هذه الخمس، لكن الصدقة إنما تخرج من الطعام، من الطعام طعام أهل البلد، وكل ما اعتنى المزكي بالأحب إلى الناس في بلده مما يطعمونه مما يكال فهو الأولى والأفضل، فهو الأولى والأفضل. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، نصف صاع من بر. قوله عدل الناس هذا اجتهاد ممن فعل ذلك، هذا اجتهاد ممن فعل ذلك، واعتبروا أن البر أنفع وأجود وأغلى ثمنا فعدلوا به نصف صاع من بر، لكن يبقى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يعمل به، وأن يكون صاعا سواء من بر أو من غيره، مثل ما سيأتي عن أبي سعيد قال: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي صاعا لم أفعل مثل ما فعل الناس عدلوه بنصف، هذا اجتهاد ممن فعل ذلك. فيخرج صاع من طعام سواء كان الطعام من الأطعمة الغالية غالية الثمن أو رخيصة الثمن، لا يقال أن الطعام الغالي الثمن يكفي منه نصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزكاة بصاع من طعام. وفي لفظ: أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفروضة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يؤخرها أو أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد الصلاة، بل يخرجها قبل الصلاة، وله أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين، أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لثبوت ما يدل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من زبيب. هذه كلها من الأطعمة التي تكال، التمر والشعير والأقط. والأقط هو يصنع من حليب الماشية، يصنع من حليب الماشية من المخيط، يجفف بطريقة معينة فيكون هذا الأقط. أو صاع من زبيب، والزبيب معروف هو العنب عندما يجف أو يجفف. فهذه كلها أطعمة من الأطعمة التي تكال وتدخر، ولا يختص الحكم بهذه الخمس المذكورات، وإنما ما كان من طعام أهل البلد، ما كان من طعام أهل البلد مثل الدخن، مثل العدس والأرز وغير ذلك مما يكال، فإنه تصح الزكاة به. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء، وجاءت السمراء مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر. فلما جاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، بمعنى أن الصاع يعدله من هذه نصف صاع، مثل ما تقدم أيضا في الحديث الذي قبله. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي صاعا كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، يعني مهما كان الطعام المخرج فاخرا أو غاليا الثمن، يبقى الحكم واحدا في كل ذلك، يخرج صاعا من طعام سواء من البر أو من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك. وبهذا انتهى ما يتعلق بكتاب الزكاة، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.